سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم، وذلك يوم القيامة. فإنه تعالى لا يفعل فيه غيره، وقيل تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك، فإن المتجرد للشيء كان أقوى عليه وأحد فيه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء وقرئ يعني سيفرغ لكم، وقرئ سنفرغ لكم أي سنقصد إليكم والثقلان الإنس والجن، سميا بذلك لثقلهما على الأرض أو لرزانة رأيهم وقدرهم أو لأنهما مثقلان بالتكليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه، فانفذوا فاخرجوا، لا تنفذون لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان، إلا بقوة وقهر، وأني لك وأنا لكم ذلك. أو إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السماوات والأرض فانفذوا لتعلموا، لكن لا تنفذون ولا تعلمون إلا ببينة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بأفكاركم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة، أو مما نصب من المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنتقدون فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلى، يرسل عليكما شواظ من نار. لهب من نار ونحاس ودخان، قال تضيء كضوء السراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا، أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم. وقرأ ابن كثير شواظ بالكسر وهو لغة، ونحاس بالجر عطفا على نار، ووافقه فيه أبو عمرو ويعقوب في رواية. والأسافل قبل إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل، وقرئ ونحس وهو جمع كلحف، فلا تنتصران فلا تمتنعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة أي حمراء كوردة، وقرئت بالرفع على كانت تامة فكانت وردة، فيكون من باب التجريد كقوله ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. كالدهان مذابة كالدهن، وهو اسم لما يدهن به كالحزام أو جمع دهن، وقيل هو الأديم الأحمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي مما يكون بعد ذلك. فيومئذ أي فيوم تنشق السماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ فيوم تنشق السماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأنهم يعرفون بسيماهم، وذلك حينما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف زودا على اختلاف مراتبهم. وأما قوله تعالى فوربك لنسألنهم، ونحوه، فحين يحاسبون في المجمع والهاء للإنس باعتبار اللفظ، فإنه وإن تأخر لفظا تقدم رتبة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم. يعرف المجرمون بسيماه، وهو ما يعلوهم من الكآبة والحزن، فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجموعا بينهما، وقيل يؤخذون بالنواصي تارة وبالأقدام أخرى، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها أي بين النار يحرقون بها، وبين حميم ماء حار، آن بلغ النهاية في الحرارة، يصب عليهم أو يسقون منه. وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا بالحميم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، أو قيامه على أحواله من قام عليه إذا راقبه، أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين، فأضيف إلى الرب تفخيما وتهويلا، أو ربه، ومقام مقحم للمبالغة كقوله ذعرت به القطى ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين. جنتان، جنة للخائف الإنسي والأخرى للخائف الجني، فإن الخطاب للفريقين، والمعنى لكل خائفين منكما، أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله، أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي، أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل به بها عليه، أو روحانية وجسمانية، وكذا ما جاء مثنى بعد، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. أنواع من الأشجار والثمار جمع فن، وأغصان جمع فنن، وهي الغصنة التي تتشعب من فرع الشجرة، وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان حيث شاء في الأعالي والأسافر، قيل إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، صنفان غريب ومعروف، أو رطب ويابس. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق من ديباج ثخين، وإذا كانت البطائن كذلك فما ظنك بالظهائر، متكئين للمدح مدح للخائفين، أو حال منه لأن من خاف في معنى الجمع، وجن الجنتين دان قريب يناله القاعد والمضطجع. قريب يناله القاعد والمضطجع، وجنى اسم فعل بمعنى مجني، وقرأ بكسر الجيم جنى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الرحمن، قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندما بين ربنا سبحانه وتعالى أن كل من في السماوات والأرض مفتقر إليه، محتاج إليه في ذاته وفي صفاته، عند ذلك كل سؤال إنما يسأل به الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خزائنه لا تنفد، وهو الذي حفظ لنا أرزاقنا وتكفل بها سبحانه وتعالى. ولو أن هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ومع هذا كله ترى أن كل من في السماوات والأرض مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان في صفته أو كان في نطقه أو كان في دعائه أو كان في التجائه أو كان في عبادته، الكل يلتجئون إلى الله عز وجل. كل يوم هو في شأن، ومعنى كل يوم هو في شأن أي في كل وقت من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى خلقه يتجدد، يحدث أشخاصا ويجدد سبحانه وتعالى أحوالا على ما سبق من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فالله سبحانه وتعالى من شأنه أن يغفر ذنوب الأمة، من شأنه أن يفرج كرب المكروبين، من شأنه أن يرفع أقواما ويضع آخرين. أما اليهود الذين قالوا استراح ربنا في يوم السبت فهو لا يقضي في يوم السبت شيئا، ربنا عز وجل يرد عليهم كل يوم هو في شأن. وعندما سئل ذلك العالم: ما شأن ربك اليوم؟ فلم يستطع أن يجيب فأجيب، يرفع أقواما ويضع آخرين. هكذا الشأن، يغفر لمن يشاء، يفرج الكروب لمن يشاء، يرفع أقواما ويضع آخرين، وهذا كله بتقدير رب العالمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن من الذي يستطيع أن يسعف سؤالكما؟ من الذي يستطيع أن يخرج الممكن إليكما حينا فحين؟ إذن الله رب العالمين، ولا نكذب بشيء من آلاء ربنا تبارك وتعالى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سيأتي يوم القيامة يتجرد ربنا تبارك وتعالى لحسابكم وجزائكم، فالله سبحانه وتعالى يعلم ويعلمنا أن ذلك لا يفعله غيره. وفيه تهديد طبعا لمن كفر بالله تبارك وتعالى، ولمن لم يخف يوم الوعيد كأنه يقول: سأفرغ لك. سيأتي يوم الوعيد، سيأتي يوم الحساب، سيأتي يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. سيفرغ إليكم، سنفرغ لكم، معنى ذلك أي سنقصدكم، وبعد ذلك تجتمعون في صعيد واحد، والثقلان هنا الإنس والجن. والله ربنا سبحانه وتعالى ذكرهما لأنهما مكلفون بالعبادة في هذه الحياة الدنيا، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الناس يتقدمون في العلم ويتقدمون في المعرفة، وربنا سبحانه وتعالى يتحداهم هنا وكأنه يقول لهم إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين، هاربين ممن؟ من الله تبارك وتعالى، فارين من قضائه وقدره، فانفذوا اخرجوا من هذه السماوات والأرض، اخرجوا من ملك الله تبارك وتعالى، لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان، إلا بقوة وقهر. نعم، وأنى لكم ذلك، أنتم ضعفاء لا قوة لكم ولا قهر لديكم. كذلك إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السماوات وما في الأرض فانفذوا لتعلموا، لكن لا تنفذون، لا تعلمون إلا ببينة نصبها الله سبحانه وتعالى لكم فتعرجون عليها بأفكاركم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا التنبيه وهذا التحذير وتارة هذه المساهلة وهذا العفو من الله تبارك وتعالى مع كمال قدرة الله سبحانه وتعالى مما نصب لبني آدم من المصاعد العقلية ومن المعارج النقلية. نعم، فهل تستطيعون أن تنفذوا إلى ما فوق السماوات والأرض؟ اليوم كل العالم بما أوتي من قوة وعلم، نعم وعلم في الفضاء، لا يعرف حافة الكون فضلا أن يعرف ماذا في السماوات. قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ، هذا الشواظ لهب الذي يخرج من نار، ومع هذا اللهب يأتي أيضا نحاس ويأتي أيضا الدخان، فسواء كان ذلك الشواظ أو كان تلك النار أو كان ذلك النحاس المذاب، كل ذلك إنما يكون بتعذيب من الله تبارك وتعالى لمن خالف أمره ولمن غضب عليه. فلا تنتصران فلا ينصر بعضكم بعضا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربنا سبحانه وتعالى يهدد ويبين سبحانه وتعالى ويميز ما بين الصالح وما بين الطالح، ما بين المطيع وما بين العاصي، ما بين المؤمن وبين الكافر، ما بين الموحد وبين المشرك. سيميز ربنا ذلك بالجزاء والانتقام، فهذا من عداد آلاء الله تبارك وتعالى. ثم أخبرنا بيوم القيامة، قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كانت هذه السماء إذا انشقت السماء فكانت وردة، أي وردة حمراء، نعم، أو كانت وردة كالدهان مذابة كالدهن، وهو اسم لما يدهن به، نعم، أو جمع دهن وهو كالأديم الأحمر. ولقد فعل الكثير من الناس، يعني الذين أرادوا أن يصوروا هذا الأمر فوجدوا شيئا عجيبا، وقد بينه ربنا سبحانه وتعالى، فإن ذلك الأمر سيظهر للعيان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بأي شيء تكذبون بعد ذلك بعد أن تعاينوا ذلك الموقف؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا؟ لأن الكل يعرف بسماه. الذي يحشر إلى النار شكله غير الذي يحشر إلى الجنة. ذلك الموقف الذي يخرج فيه الناس لرب العالمين، يقوم الناس فيه لرب العالمين، يقفون للحساب وللجزاء، يؤتون صحائفهم بأيمانهم أو بشمائلهم أو من وراء ظهورهم. نعم، وربنا سبحانه وتعالى قال فوربك لنسألنهم. لذلك فحين يحاسبون، إذن لابد أن يحاسب كل واحد منهم على الموقف الذي كان فيه في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي مما أنعم الله تبارك وتعالى فيه على عباده المؤمنين في هذا اليوم. قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. لما كانت الكآبة والحزن وكان المنظر السيء الذي على أهل النار، فإن ملائكة الرحمن تعرفهم بكآبتهم وبمنظرهم وبحزنهم وبالحكم عليهم، فيأخذونهم من نواصيهم ويأخذونهم يجرونهم على وجوههم من أقدامهم. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد أن يعرف المجرم الحساب الذي أعد له، وتعرف الملائكة ملائكة عذاب المجرمين بما يتصفون به، ويجرون بنواصيهم ويجرون بأقدامهم، فربنا سبحانه وتعالى جعل النار يحرقون فيها، هذه جهنم أي أدخلوها للتعذيب التي يكذب بها المجرمون. سرتم الآن يا معشر المجرمين فيها، فكيف تكذبونها؟ كيف أنتم تشعرون بحريقها؟ كيف أنتم تطوفون بينها وبين حميم آن، بين حرق في النار وبين شرب من ماء حميم آن يغلي بلغ النهاية في الحرارة يصب عليهم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد أن ذكر الله أهل جهنم وكيف يعذبون فيها، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هذا الموقف الذي يقف فيه كذلك المؤمنون لينالوا جزاءهم وحسابهم من عند الله تبارك وتعالى، المؤمن الخائف من ربه الذي يتجلى عليه برحمته وإحسانه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمكلفين جنتين. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فجنة للخائف من الإنس والأخرى للخائف الجني، فإن الخطاب إنما كان للفريقين للإنس أو للجن. أو مثلا هذه جنتان، الجنة الأولى من أجل عقيدة التوحيد من أجل لا إله إلا الله، والأخرى للعمل الصالح. أو قالوا ولمن خاف مقام ربه جنتان، فجنة لفعل الطاعات التي يتقرب فيها المؤمن إلى الله تبارك وتعالى، وجنة أخرى إنما تكون لترك المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى فيها. أو ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة يثاب بها وجنة يتفضل بها عليه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، تارة تكون جنة جسمانية وأخرى روحانية. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنواع الأشجار والثمار التي فيها تتشعب فيها الأشجار، وربنا سبحانه وتعالى خص بالذكر الأشجار ذوات الثمر وذوات الظل التي يمتد ظلها إلى مسافات كثيرة نعما من الله تبارك وتعالى. فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، الجري يكون في الدنيا من الأعلى إلى الأسفل، أما في الجنة فمن الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل. عين تسمى تسنيم وأخرى تسمى سلسبيل، يتنعم فيها المؤمنون في جنان الله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان أي صنفان غريبان. وإن ذكرت الفاكهة وأسماؤها في القرآن الكريم فإنما يكون ذلك في اتحاد الاسم لا في اتحاد المسمى، فإن كل شيء في الدنيا ربما يكون له فيه علة من العلل، أما في الآخرة فلا يوجد إلا النعيم المقيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لقد ذكر الله لهما المكان والزمان والطعام والشراب، ثم ذكر بعد ذلك ما يتكئ عليه من ديباج ومن فرش عظيمة جدا. فإذا كانت البطانة كانت من حرير وديباج فهذا، فما ظنك كيف تكون ظهارتها؟ كذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء الذين يخافون الله تبارك وتعالى في الدنيا جعلهم متكئين، نعم جعلهم متقربين إلى الله تبارك وتعالى. وقال فيها وجنى الجنتين دان، جنى أو جنى في قراءتين يعني المجني، إنه قريب يتناوله القاعد والقائم والمضطجع كيفما كان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا نكذب بشيء من آلاء ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون في ذلك اليوم من أهل النعيم. اللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن الجحيم وأن تدخلنا الجنة بفضلك وكرمك وإحسانك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.